إخواني الكرام، قبل أن ندو سي فو بلاي لي بورتابل، هنا توجور ندير لو بورتابل، طفوا لي بورتابل نتاعكم، الله يجازيكم خير، الله يفكركم مع الشهادة، اللي تفكر مع البورتابل نتاعو يطفيه، الله يجازيكم خير، الله ينوركم أجمعين ويقبل عيني عليكم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعله فاتحا خاتما تندرج الخلائق في شفاعته وتحوى ظله، وبعثه رحمة لخلقه فأرشدهم إلى طريق الحق بقوله وفعله، واختاره وقدمه على جميع الأنبياء والمرسلين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإيمان والإسلام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل الرسل الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، إن شرعكم هذا له شأن عظيم وفضل كبير وقدر جسيم، فيه بعث كما ولد رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، منقذنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى وإلى طريق مستقيم. وقد صدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لجميع الأنام، وعمت رسالته الإنس والجن والملائكة الكرام، وفضل على جميع الأنبياء والرسل الأعلام، بل هو رسول المرسلين لقوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. فسبحان من اصطفاه واجتباه لنفسه وفضله على أنبيائه وملائكة قدسه، وأطلعه على المغيبات وأجلسه على بساط أنسه، وأنزل عليه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وناداه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعينا لله بإذنه وسراج منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقوه سبحانه وتعالى بقوله: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وأول ما بدي به من الوحي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ينجلي به الظلام، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي ذاوت العذاب بعدا عن الأنام، وتفرغا واستعدادا لطاعة الله عز وجل وتقواه، والله ولي المتقين. ولما بلغ من العمر 40 سنة نزل عليه جبريل عليه السلام بالرسالة وهو يعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل قد قرأ. وكرر تلك المقالة وضمه إلى صدره 3 مرات، ثم أرسله وقال له: يا أخي الورى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكانت أول ما أنزلهم من القرآن رب العالمين. وبعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخبرها الخبر الذي جرى في الغار بينه وبين جبريل عليه السلام، وقال: دثروني